عايش على ذكرى كان مهلنا من سنين، وبنادي بأعلى صوت لي انت فين حبيبي ارجع، انا بنادي وبخاف يتعذب قلبي اكتر من كده، وعيش عمري اللي جاي بالشكل ده حبيبي ارجع، انا بنادي بتغيب وانت اللي على بالي، وان كنت مش غالي يبقى ما فيش غالي، وتسيف يا حبيبي جوايا مشواقي وهوايا وتروح لناس تاني، بتغيب وانت اللي على بالي، وان كنت مش غالي يبقى ما فيش غالي، وتسيف يا حبيبي جوايا مشواقي وهوايا وتروح لناس تاني. وده مين يعوض قلبي عن لحظة لقاك، وإيه معنى الحياة لو مش معاك، وليه قولي انا وانت عليك ايام، حبيبي لا يمكن اوصفها بكلام، ايام معرفش ليه فاتت اوام، يا ريت انسى وعيش بعدي، بتغيب وانت اللي على بالي، وان كنت مش غالي يبقى ما فيش غالي، وتسيف يا حبيبي جوايا مشواقي وهوايا وتروح لناس تاني، بتغيب وانت اللي على بالي، وان كنت مش غالي يبقى ما فيش غالي، وتسيف يا حبيبي أشواقي وهوايا وتروح لناس تانيين.